بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما يبطل الصلاة، صلاة الجماعة، ومن ذلك ما قال المصنف أن يظهر الإمام، أن يظهر أنه امرأة، فإن ظهر أنه امرأة بطلت الصلاة. وفي هذا الفرع تقرير، هو هذا الذي سيقال هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى في المختصر: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أي مسألة إمامة المرأة لغيرها، سواء كان مطلقا أي للرجال والنساء، أم النساء فقط دون الرجال، على ثلاثة أقوال. وسنعرض إن شاء الله تعالى ذلك على مسلكين. المسلك الأول بيان الأقوال وعزوها.